يسير النبي عليه الصلاة والسلام أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الثاني السحر، وقد سبق تعريفه وبيان أن منه ما يكون شركا ومنه ما يكون دون ذلك. والثالث قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقلنا أن النفس المحرمة أربعة أصناف: المسلم والذمي والمعاهد والمستأنف. إلا بحق، أي إلا بما يوجب القتل، مثل التيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة.